استدل به أو استدل به من قال إن الوضع يكون تحت الصلة وهو أبو حنيف وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي. وذهب الشافعية قال النووي وبه الجمهور إلى أن الوضع يكون تحت صدري فوق صرفاته. ها؟ شو إزاي؟ يعني ليس على صدر وليس على تحت الصلة، بل فوق الصلة ودون الصدر بينهما. لكن الصحيح الأولى والأقوى والأقرب على الصدر، على الصدر، وعليه الصلاة والسلام. وعلى أحمد روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه يخير بينهما ولا ترجيح. وبالتخير قال الأوزعي وابن المنذر، قال ابن المنذر في بعض التصانيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، فهو مخير. الأولى إخوة الصدر، يعني يدلنا على أمر الصدر ماذا؟ حديث السهل التسع، كان الناس يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هكذا لا يتأتى هذا إلا أن يكون اليدان على الصدر. فين الصورة؟ الصورة تحت. لا لا لا بالضبط. الصورة تحت يا شيخ. وينك قاعد؟ أنا مش صورتك بقى نعرف اللي بقى كلنا بين الصورة. مش فاهم أنت يعني. بس على فكرة أنت لما تقف بخلاف ما تكون جالس. لما تكون واقف لا تأتى هذا إلا على السطر. طب قف قف تفضل كده يا شيخ محمد. بسم الله. ارفع لا ارفع كده ارفع وشوف وين صورتك وين انت نزل بقى نزل على الصوره. فين الصوره؟ لا لسه الصوره هنا هنا الصوره لسه تحت. فين الصوره؟ هي دي مش الصوره اللي اذا انت لا تدري لا يقص على الطبيب، لا يقص على الطبيب، النادر لا ينفع عليه، احنا بنعمل عدد الاغلبيه. ذكر الله خير. بارك الله فيك. طيب الحكم على الاغلب، بارك الله فيك. طيب يقول هنا جزاكم الله خير. يقول الكلمه دي ثانيه يا اخوه، يقول وعن مالك ويتام. على كل حال كلمه اخوه سبق ان تكلمت على هذه المساله. لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك شيء فهو مخير. ها؟ كل الاحاديث التي فيها تحديد الموضع فيها شيء من الضعف، فيها شيء من الضعف. واقواها واحسنها حديث الصبر اللي هي موضع الصبر. ضم اليها ايه؟ الايه فصبر لربك وانحر. عن مالك الروايتان احداهما يضعهما تحت صدره والثانيه يرسلهما ولا يضع احداهما على الاخرى رحمكم الله. واحتج الشافعيه لما ذهبت اليه بما اخرجه ابو هزيمة في الصحيح وصححه من حديث وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله عليه الصلاه والسلام فوضع يده اليمنى على اليد اليسرى على صدره. وهذا حديث يدل على ما ذهبوا اليه لانهم قالوا ان الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم. والحديث مصرح ومصرح بان الوضع على الصدر، وكذلك حديث طاووس المتقدم. ولا شيء في الباب اصح من حديث وائل المذكور والمناسب لما اسلفنا من تفسير عليه. بدا الامام الشوكاني يرجح ويقوي ايه؟ مساله الوضع على الصدر. قال من تفسير علي وابن عباس لقوله تعالى فصل لربك وانحر، بان النحر وضع اليمين على الشمال في محل النحر وهو الصدر. على كل حال بهذا ننتهي من باب ايه يا اخوان؟ وضع الاكف على الصدر في الصلاه، يمين على الشمال. مر بنا حديث وائل بن حجر في صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، كما قلت لكم ورد ووفد وائل بن حجر على النبي عليه الصلاه والسلام في الشتاء، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يعني يتسربل بعباءه ويلتحف بثوب من شده البرد، فوصف لنا صفه الصلاه ومنها رفع يديه ومنها وضع الأكف على الصدر. يلي حديث من سهل بن سعد الساعدي، وهذا عند البخاري. كان الناس يؤمرون